يرجعون. فاطمة من المدينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت أسألك عن الدعاء بالصلاة. مثلا الحين أنا أصلي الصلاة كلها آخر سدة من الصلاة أدعي فيها. طيب. وبعدها أجلس بعد خايفة يكون بدعة، يعني لازم تكون كلها ركعات أنا ما آخر سدة أدعي فيها وأكتف، هذا بدعة ولا عادي يعني؟ السؤال واضح. السؤال الثاني. لأنه أبدأ فيها أقول بسم الله وصلاة على رسول الله يعني وأثني على الله، ولا فيها شيء هذه بعد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني واضح. السؤال الأول أيوه. السؤال الثاني أسألك أن مثلا أنا قلت لأخوي أنا ما أذكر بجهاز جوال آخر موديل، بس السنة ذي مثلا ما السنة ذي مثلا إنه جاني فلوس، ما جاتني فلوس بنفس السنة إلا بعد سنوات، ما أدري عاد أنا أعطي نفس الجهاز اللي ببالي يعني، أو إني ناسي وش الجهاز اللي ببالي قلت، بس أنا قلت آخر جهاز يعني، فا وطيب وعديني أعطي آخر جهاز بنفس السنة هذه ولا السنة اللي قبلها اللي أنا قلتها؟ أنت وعدتي أخاكي بآخر جهاز. ايوه بنفس على بالي بتجيني فلوس بنفس السنه اللي وقفت فيها، قلت طب ايش ليك مثلا جهاز اخر موديل السنه هذه؟ ما جاني الا بعدين بعد سنتين ومدري كذا. السؤال الثالث تفضل. السؤال الثالث اسالك عن هذا ان شاء الله. الحين لقيت القران في مثلا ايه عن العذاب وكذا اتعود، وفي عن هذه اسال الرحمه. طيب مثلا في عن الشرك يعني اتعود من الشرك ولا بس النار والرحمه وكذا؟ شكرا اختنا فاطمة. اما السؤال الاول في دعاء السجود، يشرع للمسلم في السجود يعني يقول سبحان ربي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما احب اذا كان يصلي وحده، واذا كان يصلي مع الامام فهو يتابع الامام. والدعاء مستحب بعدما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يستحب ان يدعو من خير الدنيا والآخرة سواء كان في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية أو في غيره، ولا يقول بسم الله والحمد لله والصلاة على السلام على رسول الله، لا إذا كان خارج الصلاة، ولأن الصلاة فيها قراءة الفاتحة فيها الحمد لله، وفي التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في الدعاء يدعو مباشرة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار في السجدة الأولى أو الثانية، ولكن السجدة ذكرت أنها تخص السجدة الثانية، ومعنى ذلك أن السجدة الثانية تكون طويلة، والأفضل المسلم أن تكون صلاته متناسبة، تكون السجدة الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة، كما جاء في الحديث أن الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمرقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فاعتداله من الركوع فسجوده فجلست بين السجدتين قريبا من السواء. وفي لفظ ما خل القيام والقعود، القيام في طويل يكون قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأولين، والقعود التشهد، وبعد ذلك تكون الصلاة متناسبة، الركوع والسجود والرفع من الركوع وبين السجدتين كلها متناسبة يعني متقاربة، هذا هو السنة. أما كونها تخص السجدة الأخيرة بسجود بدعاء فتكون طويلة هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لا في ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بعض السجدات لعارف، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وكان الحسن أو الحسين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجدة، فرفع بعض الصحابة رأسه ودى النبي صلى الله عليه وسلم حصل شيء أو يوحى إليه فرآه ساجدا فعاد، ثم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة رضي الله عنه إذا رسول الله قلت هذه السجدة فظن أنه حصل شيء، قال إن ابني هذا ارتحلني فأحكمت أن لا أعجل حتى يقضي نحبته كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان لعارض لا بأس، لكن السنة أن تكون السجود والركوع والرفع من السجود والرفع من الركوع أن تكون متقاربة تكون متناسبة هذا هو السنة في الأغلب، والشيء العارض هذا لا بأس كما حصل.